ولا تزاور الفيء يمينا وشمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. انتهى كلام ابن كثير. وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا إن باب الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف، وإذا غربت كانت على شماله، فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف، وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي. وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية. وقال عبد الله بن مسلم: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش، وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من المطر. قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش، لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب. اختار الله لهم مضجعا متسعا في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم. انتهى الغرض من كلام أبي حيان. والمقنأة المكان الذي لا تطلع عليه الشمس، إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة القرآنية التي ذكرنا. وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة الزجاج، ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني في تفسيريهما لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول قوله تعالى: ذلك من آيات الله، فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويؤيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا، ومما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الدار. انتهى كلام الشوكاني. ومعلوم أن الفجوة هي المتسع، وهو معروف في كلام العرب، ومنه البيت المذكور. وقول الآخر: ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل. ومنه الحديث: فإذا وجد فجوة النص. أيها المستمع الكريم، سوف نكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم، فإلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.